الأصحاح الحادي عشر. وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحل. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوته، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحم؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقفاء والبطيخة والكراثة والبصلة والثوم، والان قد يبست انفسنا، ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن. واما المن فكان كبزر الكزبرة، ومنظره كمنظر المقل. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى او يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور، ويعملونه ملات. وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحلة ليلا، كان ينزل المن معه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم، كل واحد في باب خيمته، وحمي غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك، حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته، حتى تقول لي احمله في حضنك، كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لابائه؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين: اعطنا لحما لنأكل. لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب، لانه ثقيل علي. فان كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، ان وجدت نعمة في عينيك فلا ارى بليتي. فقال الرب لموسى: اجمع الي 70 رجلا من شيوخ اسرائيل، الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فانزل انا واتكلم معك هناك، وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر، فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة، لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم، وبكيتم أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي انا في وسطه، وانت قد قلت: اعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. ايذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الان ترى ايوافيك كلامي ام لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب، واوقفهم حوالي الخيمة. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، واخذ من الروح الذي عليه، وجعل على 70 رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا، ولكنهم لم يزيدوا. وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الاخر ميداد، فحل عليهم الروح. وكانا من المكتوبين لكنهما لم يخرجا الى الخيمة، فتنبأ في المحل. فركض غلام واخبر موسى وقال: الداد وميداد يتنبأان في المحل. فاجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار انت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء اذا جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى الى المحلة هو وشيوخ اسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر والقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحل ونحو ذراعين فوق وجه الارض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى. الذي قلل جمع 10 حوامل وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. واذ كان اللحم بعد بين اسنانهم قبل ان ينقطع حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت حتى اوى، لانهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت حتى اوى ارتحل الشعب الى حديروت، فكانوا في حديروت.